يقول الشاعر: هل المرأة لها نفس الأجر إذا جلست في مصلاها تذكر الله إلى شروق الشمس ثم صلت ركعتين، أم أنها للرجل المسجد جماعة فقط؟ هذا إذا فرض صحة الخبر الوارد. الحديث ورد هذا من حديث الترمذي، من حديث أنس الترمذي وليس عن أبي الغناء القشمري، وهذا متى تكلم به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس ينتظر الصلاة حتى ترتفع الشمس أو تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. وكذلك جاء من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني، وجاء وسندها في أهلي لكنها شواهد، وجاء من حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط بدون تقييده بالجماعة، قال: من صلى الفجر ثم جلس الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة أو نحو ذلك بدون تقييد بالجماعة، فدل على اختلاف ألفاظ هذا الخبر. فإذا غير الخبر لا بأس من العمل به، ولأن شروط الحديث الضعيف قيل إنه ضعيف متوفرة فيه، والمسلم حينما يعمل بالخبر الذي على هذه الصفة يرجو ثواب الله فإنه يرجى أن يعطى الثواب. وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه حينما يعمل حسن الظن يحسن الظن ويرجو هذا الثواب فإنه يرجى أن يعطيه سبحانه وتعالى ما رجاه من هذا الخير، والمرأة تدخل في هذا، لأن القاعدة الشرعية أنه حينما يأتي الخطاب للرجال فالنساء داخلات، وحينما يأتي الخطاب للنساء فالرجال داخلون، إلا إذا كان تخصيصا للرجال أو تخصيصا للنساء. وهذا الباب ليس فيه خصوصية، لأن الصلاة مطلوبة من الرجال والنساء واجبة على الجميع. أما كونه ذكر الجماعة في هذا الخبر تقدم أنه جاء في رواية أخرى بدون ذكر الجماعة، وإذا كان ذكر الجماعة ثابت في هذا الخبر فإن نعلم لو أن المرأة صلت مع الرجال وجلست تذكر الله مثل مثلا ما يقع في المساجد كبار الحرم والمسجد النبوي وذلك، صلت المرأة لا بأس أن تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النساء، فإنها داخلة في هذا. فإذا كانت تدخل في هذا الفضل إذا صلت في المسجد مع أن صلاتها المفضولة فصلاتها في البيت أفضل، فالأجر الحاصل لها فالأجر حاصل لها، إن لم يكن مثل الأجر الذي يحصل لأخت التي صلت فليس، إن لم يكن أفضل فليس بدون الأجر الذي يحصل لمن صلت مع الناس. وذلك أن الحديث فيه ذكر، يعني ذكر أنه من جلس يذكر الله وحتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، والمعنى بعد ذلك بعد ارتفاعها أنه يصلي ركعتين. فهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر والله أعلم كما تقدم، وإن كان ورد فيه بتقييد صلاة الجماعة، وذلك أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام الغالب يكون الرجال، والرجال جماعة واجبة عليه، ومثل هذا لا مفهوم له في حق النساء، مثل ما قول عليه الصلاة والسلام: من قربت منكن أي امرأة، كما في الحديث أنها في حديث ابن هريرة وحديث سعيد وحديث أنس: من مات لها ثلاث من الحديث، وكذلك الرجال. لكن ذكر النساء لأن المرأة الفقد في حقها أشد، المرأة في حقها، ومع هذا ما جعلنا هذه العلة مخصصة، بل قلنا الحكم عام، وإن كان الخطاب متوجه للنساء، وهكذا في مسائل أخرى تشبه هذه المسألة. وأيضا ينبغي أن ينبه إلى أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله حتى تطلع أنه كان حتى تطلع الشمس حسناء، وفي عند أبي داود حسنا، ويذكرون أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام في رواية خالد مسلم ويتذاكرون الأشعار، وليس في هذا الحديث ذكر الصلاة، لكن هذا السكوت لا يدل على أنها لا تشرع، لأن الصلاة بعد ارتفاع الشمس مشروعة، لما في حديث عمرو بن عبسة عن مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم إذا ارتفعت الشمس فصلي، فإن الصلاة محظورة ومشهودة حتى يستقل الظل بالرمح.